يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. O you who have believed, if you support Allah, He will support you and plant firmly your feet.